أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخواتي أخوات الإيمان والإسلام، هيا بنا نعيش مع مأدبة القرآن الكريم الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدقت يا سيدي يا رسول الله. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الإسلام نعيش سويا وإياكم مع القرآن الكريم. آيات بينات يهتم علينا علم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صادق القارئ والمقيم بالمعالي مركز بني الأمن بمحافظة الشرقية. ندعو جميعا بالتوفيق ولي ولكم بحسن الاستماع. فليتفضل مشكورا. والله لسه الصورة بعيدة خالص. Thank you. Amen.

Allah, Allah, المصباح فيه زجاجة الزجاجة Oh. يوقد من شجرة مباركة يعجزون. Oh, الله يفتح عليك يا شيخ محمود. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تقلب فيه القلوب والأبصار في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في بسمة يسبح له فيها بالغدو ولا رجال لا تلهيهم تجارة لا تلهيهم تجارة لا تلهيهم تجارة وَمَا لم يجعل الله له